الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الناس أربعة أقسام القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه وهؤلاء هم شرار الخلق فالمئة بشي كم لخلقي أوانا كأيانيت ومبستيانا خويا زال بكن بس خلق خويا لسروبن وخلقيش جردستان بيت علويا ايت لقوا فساد الفساد في الارض او ايش معصيتي خويا ويك أوما بستيها بيه هنيتيها بيت أوانا وكو أو مليكانا أو سركردانيكا خرابا وخرابيش بلاو أكانا و لسر الزوي وكو فرعون وحزبكي أوانا لناو درس كرا وكاني خوادا خرابتلين كسر قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين بحقيقة فرعون على في الأرض يعني خوي زالكت سخوكي سروي الزوي ولاتي خوي نكام سر زوي يعرف فرعون لكي جياوة تنا بس الأوانة دا أوشي كصفتي علوها بو وجعل أهلها شيعة خلقكي بارشا بارشا كت شيعة يعني أحزابا متفرق كواتا نتيجة علو تفرقة بسبب خزال كدن فاشان يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم أو كجرالي أكرت لقال يا أبو أو بدلي أبو هالشي بوتايا أو أن بغيان بوقت أو إشي كنيك دايا أي شوسان نوا لا وازي أكد يستضعف طائفة منهم شي أكد وكاريك لا وازي يذبح أبناءه نيرين كاني أكشتن أفردش ناتوانت برامبري بوسته يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم آفرتان شيء هشنا إنه كان من المفسدين. بحقيقة فرعون وشنكوتواني لو كسانبون كفساديا بلاوك ده كواتعلو فساد لا يتكهدو كان تياه. إن فرعون علا في الأرض يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض إنه كان من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ناشت بهشتوى أو كسانيك للدليانا بوزني مثقال ذريك كبر به. ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ناشت أغري جهنميش أوانيك لدليانا بوزني مثقال ذريك إيمان به. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فياو يقولي أي بياغ أمري خوا صلى الله عليه وسلم شو كلا جيانا أبوه وندائج بصفتي الرسول يا نبي به نقول شون كسي بناوي آساي خوي باني بكا. نقول ما ناسي بماناها نابرد النية معنى داوي فريكوت النية قالي بدعي كان بلقى وهي جهل أنا و وازاني والصحابة رزاي خوان لبهانا ينبردوا بو بياقا مسلميان داوان ليكردونا بلقوا ويكا خير مهربان لزور بيشن كان القرآن بصفتي يا أيها الرسول يا أيها النبي تنالا يقدوشينك بنا يخويبان يكردوه أو بيأوتي أي بيغمري خاصة إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفهمين الكبر ذلك تمن بيان خوشا خوشا كان جوان به وهروها نعلى كم جوان بيت آية أوش كبرة. قال إن الله جميل يحب الجمال فمن خير ميربان جوانا خو جوان كدنيشي بيخوش يحب الجمال يعني يحب التجمل بيخوش كأيوة جوان دياربن يحب التجمل أو كشرع رقيت داويت نكسي بها وهوسي خوي رشتاشيني بيجوان به أو جوانيك الشرع ببي. إن الله جميل يحب الجمال وتانع لك جوان بيت وشاكك جوان بيت بوشيويك بجوري الشرع خوابيت ما نعيكو كبرني أغيتوشي كبر نبي كيو وشاكك جوان بين علاكات بي الله وكات دعوة لخود بايبي برامر بخلق بتكبر بروا. إنك لن تخرق الأرض هل شان بفيزو تكبر بروات ناتو أن أوزا يكونك فوتا بوشاك جوان بي ونعلي جوان بي كبر نية أقل توشي كبرينك تشي لخوباي بوينك تشي عزبينك. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فشان في غمري خوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوي بناسي كبري كرت فرمي الكبر بطر الحق وغمت الناس، أخرجه مسلم. فبطر الحق دفعه وجحده، قبول ناكت بلكو باري بيوانيت واتدجي أوسط حق ورناقلي وإنكاريكت كبير له حق أنا وحقني ورناقلي وإنكاريشك. وغمت الناس احتقارهم وإزدراؤهم. غمت الناس يعني خلق بشوك كردن احتقار و تا ایوان چوکی بکات بیر ریزی بکا و گالتیان پی اکات، گالتا با بوشونیان اکات، گالتا با هموشگاریان اکات. و هذا حال من يريد العلو والفساد، او حال او کسانی که اعنوید خویان زال کن بسر خلقا و فساد بلاو کنو. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، أو أنك فساد يعني أبد وتأني أبد فساد بلاو كنوا ناني بس الخلق أزال كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. وكو دز كان وانيكا تاوان انجامدا اوانا كلنا وخالكي دا نزمترين كسم الى اخلاق وانيك خروج جان نزم والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد، أواني كانوا يدخلون بسر خلق زالكا ما بسن في فسادني، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. أوانيك دينان هي أنا بيت خويان زال بكن بدين داريتي كان يعني بدين كان على غيره من الناس. إخوش فسادي تدرس به تفرق درسنا به ويك بيه بيت خوي زالك بصر خلقا أو أنا كحب الزعامة يعني وحب الرئاسة يعني ديكسك حب الزعامة هبه تفرق درسناك وتفرق درس كدن لأن أوان مسلمانان فسادنية فتا يريدون العلو بلا فساد أويك وكو خلقش دزيناكات حسن رجال امرج دا اشيكات رجال امرو دا ما بس حب زعامتي هبيت خلق بارشا بارشا يقات اوي لقل يا بيت اوي لقل يا ايتي اوي شي لقل يا نبيت شي بيكات حقش بلالي ورناقلي حقي شي بيبلت ليور ناغري و هاولش ادا سوكي كات هاول ادا ريزي كم كاتوا و كاتكا بي اليت على توكو منيت او انا امروش بلو باي دنيا يان كهيا فانا بخوزوني نيان نالن هموي او نيكوا شهادك إلى شهادك إتو برستلبي يعني بو بارشا ورقيك يرحمك الله. ويكوا شهادي مع هادي هبي بون منا خوي با زلترا زانت بس الكسر كشهادي مع هادي نبي هو شهادي كوليجي هبي خوي با برسر زانت بس الكسر كوا مع هادي هي هو كماستري هبيت خوي با برسر زانت بس الكسر كا بكالوريسي هي وسرتر دكتوراي هبي خوي با برسر زانت بس الكسر كا ماستري هبي و قصر که با سرتریش، آو لقب علم دنیایی که خلقی پی و هال خلقت او، وایش او شهادی شهید، ولی همان کدیش که ای بینی او کعامی خلق وای، تواضعی تیاهای، هست با و ناکه که با شهاد برز بیت او. وقال علمي لقلابت وتواضعي تهابت وبيشتوانت أو شهادة دنياي وكوهو كارك بكاري بيني وقال عندني ديني حق لشيني خويا وتنازل نكات أو فبيها ونعم لو أنك زانايان روشقاري أمر ذاتيانا هيا دكتور عيشي هلما كاريشا دالك لبيش خويا داناني أنا يخوي شونا بوشي وي كواتا قسمي سهم يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيره من الناس. وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم. كمري شارم أوانك بهشتكان أوانك نا نبيت خوين زال كان بسر خلقيدا وهروها نيشان فساد بلاوكنا مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم. واجبون جكوا شي بيت بليان برستر بيت لواني تر كتشيا كعلويان هيا كما قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آل عمران سدوسين. ولا تهنوا وتا تنازل نكن لدين دان أي مداهنة تنازل كدن لدين خوتان سوق مكن ولا تحزنوا وهروها خوتان غنبار وخفدبار مكن أو أن هيانا يونيتانا بواه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يوا لا يخيرون مهربان بلتان برزة أجر إيمان داري تواب إن كنتم مؤمنين يعني كسكوا إيمان داريك بقوة به. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أم المؤمن القوي يعني القوي في إيمانه نجمعنا القوي في عضلاته بس بي قوة عضلات ني شكا أقل ما سي بي قوة عضلات ويا كزانان أفرمون أي فرمو الرجل القوي نفهم المؤمن القوي إيمان داريك بقوة إيمان داري بقوة كيا أو هيكا تقوى ببه إن أكرمكم عند الله أتقاكم كواتا أتقى أعلاه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. و وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، وتا بهمان شوية تنازل ما كان لدينتا ختان بكم مزان ختان بسوك مزان، وتدعو إلى السلم دعوائي آش صلح بكن. ولكاتك كا مصلحات الشرع لوابو صلح نبي هوش أو كاتيكا إمان داران بقوة بن بلا ما قرأ هاتو إمان داران لاواز بون دجمنانا بقوة بون أو كانت مصلحة الشرع إلى شداية لصلحة وقل صلحة حديبي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، كانت كأيوة بتوانابا والله معكم ويقولون مهربان لقل يا وداية معكم ما بس يبيوني بذاته أي ذات إخواننا ويوابت والعياذ بالله بوكم ما بس يبي علم وتخوى يرمي ربان علمي بحالي إيوهي وأتان بينيت وأبيسيت وهروها إيوهي خوشبت سرتان أخات بشديريتان أكات يارمتيتان أدات بشك لو يارمتي بريتي لا يارمتي ملائكة والله معكم ولن يتركم أعمالكم أو كدوانيشان كأنجامي أدن لا يخير مهربان نافلت صوت محمد أهدس يبيتش. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المنافقون آيات يشت. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا. فكم يعني كثير زور هيا لوانيك يريد العلو فهم أو ما بسيء ولا يزيده ذلك إلا سفولا بردوان بينز ما بيتوا أو يخوي برسكاتوا بلان بردوان برو نزمي ديت. وكم من جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد وزوريش هن كخواه يرو مهربان كردوني بو كساني كوا لا يخواه بلا ينبرز في عليين وهو لا يريد العلو ولا الفساد كلا دنيا دا ما بس علو نبوه خوزا كدن بسر خلقا وهروها فساد بلاو كنو مجموع الفتاوى بركي بستوهاشت لا بري سيصدو نوادو سي كواتا فساد بريتينية تنا لزينة كخلقي واتي يقات ترى فساد يعني زينة ولا فساد زور بو زوره که اون فساد زور وسه خالی بوشی رو، خالی با زینا رو. زینا زوره که لفساد. پس که فرمی که سراغ که وقتا دز فاسیده. یکی لونی که فساد لوا کنه. خالقی أترسينا كما لك أزيت اگر هاتو رجلی بگیره مالکشی نبا هر تو زن راحتی بکاو دوای بخال روشنی دوای بلا برو آوش خوب خوی چیه فساد بترس یه دلیل سکال دلی او کسانی که هاتو چوک گورترین فساد شایی با خواب ردن با کلویش گورتر و ان تقولو علی الله ما لا تعلم و هروها کفر همو تاوانکان پیوتی فساد وقال تعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث الأعراف آية صد وحفت أو بينج صد وحفت أو شش فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه واتلوا عليهم خير مهربان أمرك أبب يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوين بخينوا نبأ الذي آتيناه آياتنا هوالك جرنجا نبأ وهوالي جرنجا هوالي أو كسي كإيما علمي آياتكاني خومان من بيبخشيبو آتيناه آياتنا فانسلخ منها او خوی دارنی سلخ کول کردنه خوی کول کرد در چی لوی کوا دور کوتوا لا کردوا کردن با آیات فاتبعه شیطان كوات الله خواهي بردا كلاي خواهي بردا چي شنك شيطان شنك فكان من الغاوين او كاتا بوبا اكي لو كسانيك الضالين يعني كسانيك قمراه كتول كتول الآيات خواه كما تدوية بشيخسناك بعلم قسناك لعلم الشرعي قسناك بو علميك خوي بيهبت عقلي خوي بوشوني خوي بكار دينات بوويك ايهبت ولو شئنا لرفعناه بها اگر مشيئة ما لسر بوايا بو آياتانا برزمانا كده ولكنه أخلد إلى الأرض بغام خوي نيوست خوي نيوست دنياي هاو بجارت أخلد إلى الأرض واتبع هواه شين هواه هوسي خوي كوت شين عقلي خوي كوت شين نفسي خوي كوت يبيع دينه بعرض من الدنيا أو أوانا كدين كان أفروشا بشتيكي كم دنيا فمثله كمثل الكلب نموني أو كسانا وكو نموني السقوايا إن تحمل عليه يلهث أقل داريك اللي برس كيتوا برديك اللي برس كيتوا يلهث يعني زباني درينت لترسى أو تتركه يلهث أقر وازي شي اللي بيني هل بهمان شيوا شيا زباني درينت بدورتها أسرتها كاتك بيدرا بيدان بيدرا أفرمي فهذا مثل عالم السوء هاي يرمي هلبان أمن منه ناوتوا كعالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه ككردوكاني بيتشواني أو علميتي كبيتي أو كتشوايا وقصة قوية وتوفاي النية بو علمكي دوصوص النية بو علمكي اقرأ دوصوص بوايا بو علمكي خوي ابوايا وفايها بوايا بو او علم وكردوي بيا بكرداية سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك